مندرج تحت ده، وقع علينا يا شيخ الغضب هنا مندرج تحت شنو؟ ايوه الشربي قال مع الغضب شنو اندرج الحد في الشرب مع الغضب، كان غضبت شنو اندرج تحت شنو تحت اللي هو شنو الغضب بات شرب بات شرب لو غضب لما نشرب ما بيتكلم برا من راسه. قال يا لوطي ما لما في نفس الوقت وقت الشراب يا وقت الغضب يدو حد واحد بس، الحد بتاع الغضب يندرج تحت الحد بتاع الشراب. الخمرة ما دايرة 80 ها والغضب دايرة 80 ده يخش جوا ده، وما أصوب بيدو له 80 ذاته في الأصل شنو مما يشرب بيهزة، يتكلم كلام برا من راسه عشان كده شنو يدو 80 يدو شنو 80 أو كم أو 40. العبيد يا أخونا بيدو كم 40. باب السائل والمحارب. السائل من الصولة، الزول اللي يقوم بجرعة ها يقوم يصول على زول يقوم يطعن ويقتل، ده هو السائل ها. قال وعرفوا السائل دون لبس بأنه الطالب قتل النفس، الدائر يقتل زول شال أكاس وجدر دار يضرب بها أو شال السيف دار يضرب بها اسمه السائل. وقاطع الطرق لأخذ المال أو منع السلوك من إيصالي، أو كمان قطع الطريق يخلي الناس يأخذ المال بتاعهم وما يصلوه يمنعهم. مع امتناء الغوص فالمحارب فللإمام رأيه فيصلب. قال ما امتناء الغوص ما في طريقة كمان الناس دي يقيسون ده، قال بس سميه شنو محارب. فللإمام رأيه، الإمام يكون شنو وللمسلمين يكون رأيه، فيصلب كندار يصلب أو قتله أو من خلاف قطع يقطع اليد اليمين والرجل اليسار. والنفي مع حبس إلى أن يرجع، ينفو من البلد ويحبسوه في الحراسة لحد ما يرجع. واقبله إن جاء تائبا معتذرا واسمح بحق الله لا حق الورى. الزول المحارب ده النهب المصلى ده جاء تائب قال نقبله كان جاء معتذر، لكن نسمح له بحق الله، حق الله الله بيخلي له، لكن لا حق الورى بتاع الناس ها. فعنه لا عفو إذا ما قتل وبالتمالي اقتل بشخص الملاح. قال إذا كان قتل الناس في أيام الحرابة لا لا لا لا ده ما بيخلصوا، كان جاوا يقيموا عليه الحد بتاع شنو يا أخوانا بتاع القتل يقتلوه إذا ما قتل يقتل به. وبالتمالي الناس كان أملوا ملع جماعة وقاموا قتلوا لهم بشخص الملع، يلا ما دام كتار قتلوه كلهم يقتلوهم. بس ما هسه بيتكلم عن الناس كتار ذات لا ما قتل مع مرة أهلي لا ردي لك ما يتولى انديا ولا كده كتار ما في دي حكم واحد بس إلا إذا كان بين الأول والثاني فيش نو في فرقة ده سوا في وقت الفلان ده سوا في وقت الفلان. والصحة إيطاق رقيق سلمة من كل تعليق وحق مسلمة. صحيح أن الواحد ممكن يعتق الرقيق عبدا يكون سليم من كل عيب ها من كل تعليق، وحتى يكون مسلما حتى ما يتم به عناية، يكون مسلم حتى ما يكون شنو يتم إيطاقه، لأن ما مسلم ما بيعتقه. بصيغة ممن له التبرع والمال للعبد إذا لم ينزع، يكون شنو في صيغة بين السيد والعبد في مسألة شنو في مسألة الإتق. يقول أعتقتق ممن له التبرع، أما بيتبرع بماله ولو قال أعتقك شنو ترجع تبقى عبد تاني. والمال للعبد إذا لم ينزع، كان اشتريت عبد والعبد بماله اشتريناه وبيقروشه إلا كان السيد بتاعه شنو شال المال يبقى خلاص الإبرة بالمال. ومن بتكليف وعمد مثلا برقه فاعتق عليه مسجلا. يلا الشيخ داري ورينا شنو في حكم هنا. واحد قام مكلف وقام أمد قال أمل مسل لعبده، قال ما عبد بس جيب أكتر أنفه ده قطع أنفه أو قطع أذنه، القاضي يقول خلاص بقهر ده قدر العبودية والرق ده خلاص انتهى منه. وقال لنا شيخ ومن بتكليف وعمد المثلة المثلة كونك تقطع منه برقه العبد بتاعك، فعتق عليه مسجل، هذا شيء مسجل. وموتغ البعد عليه يسري جميعه في عسره واليسر، قال أنا عتقت نص العبد، قال يسري عليه شنو بقية النص الثاني، يبقى هر من الجانبين. العبد ده عتقنا نصه، من هنا لهنا هر، من هنا لهنا عبد، بقى هر كله. زول طلق مرته ربع طلقة، مش فاد اللي هو ثلاثة أربعة طلقات كلهن يمشوا. أيوة، جميعه في عسره واليسر في الحالات كلها. وإن يكون مشتركا فقومي عليه شخص الغير إن لم يعدمي. أما إذا كان العبد مشترك بينك وبين زول آخر وإنت قمت شنو أعتقته، قال يقوم لك السعر بتاع الناس التانين، تدفع لهم قروشهم عشان يكون الولاء عليك إنت. هكذا الحديث النبوي يقول، شايف؟ يلا، من يملك الأصل عليه عتقا والفرع والإخوة كل مطلقة. زول دفع قروشه امتلك شنو أصله، أبوه أمه جده جدته، يبقى خلاص مما دفعت قروشه بقى شنو أتقا عليك، بقى أحرار ما بتسترقهم. والفرع والإخوة، الفرع هو أولادك، أولاد أولادك، أولاد بناتك، قال كل مطلقة، كلهم في أي حال من الحالات معناها شنو؟ أيوة، مطلقة شنو؟ من يملك إخوته من نسب بوجه أو من أوجه الملك فإنهم يطغون عليه كلا، يعني أشقاء كانوا أو لأب لها الإطلاق الدائرين. بس يلا، سب الولاء لمالك قد أعتقى عن نفسه والدين فيها اتفق، والدين فيها اتفق. ثم الولاء، الولاء قلنا شنو الصلة بين المعتق والمعتق، هي الولاء. طيب الولاء شنو؟ قال لمالك، زول المالك الملك العبد، ما الولاء حقه هو الاعتق العبد، الولاء هو قد اعتق عن نفسه والدين فيها اتفق، يكون شنو بين المعتق والمعتق، الدين يكون واحد. باب التدبير، التدبير تقول لي عبدك أنت حر أن تبر مني، كان أنا أدبرت مشيت قبلت أنت خلاص أبقى حر. ومن يدبر رقه بثقته أجز له في وطئه وخدمته، ما دام أنت حكمت عليه بأنه حر ودبرته، قال شنو أجز له في وطئه وخدمته، ممكن لو أما يطاع لو أبد ممكن يخدمه. كذا انتزاء المال إن لم يمرضي وبيعه ورحنه لا ترتدي، كده بزيدة. قال كذا انتزاء المال إن لم يمرضي، كان بقى انت بقيت مرتع تاني ما تنزع المال، ما دار تموت الليلة وبكرة هو يبقى هر، وده كيف انك تقوم تشيل منه مال، لانه بعد ما بيقوم وما في شنو، ما بيبقى هر وما في مال. وبيعه ورحنه لا ترتدي، لا يبيعه لا يرحنه ولا هناي. ها، وعتقه بعد الموت، وعتقه بعد الموت من ثلث حمل ورأس مال معتقا إلى أجل. يلا نسوي شنو؟ قال أعتق العبد شنو؟ قال بعد، وعتقه بعد الموت من ثلث، كان مات الحر اللي دبر العبد، قال يعتقه شنو العبد ده من ثلث المال ورأس مال معتقي، يكون شنو إلى أجل. الزول اللي أعتقه ده يكون شنو حر من رأس المال، كان قال لك من رأس المال ما عنده علاقة بشنو بالثلث أو بالربع، شايف رأس المال شنو موتقا إلى أجل. خدم له ولا تطاع ولا تبي، وما له في قربه لا تنتزي. خدم له، كان عندك أبد أنت دبرته قلت له أنت حر عن دبر مني، ممكن تخدمه. ولا تطاع، لكن لو أما من يوم ما قلت له الكلام ده ما تطاع. ولا تبلغ، شايف؟ ولا تبيع، ما تبيع وما شنو تطاع. وما له في قربه لا تنتزي، تنقرب يدفع القروش ذات التدبير ده، يلا ما يجوز لك انك تاخذ قروش. باب الكتابة ام الولد، كتابة بين السيد والعبد، يعمل مكاتبة على انه هو شنو داير منه 20 مليون كان جابها في قهر، دي اسمها الكتابة. ام الولد هي الامة الوتاعة سيدة، لا من شنو حملت، لو هبلت وضعت جابت جنة كامل ولا جابت شنو سقط، باعتبارها خلاص صارت أم ولد، تاني ما بيورسوها، ما بتقوم مال، كم ما تصير هذا الليلة بكرة مش تعمل لها حيدة واحدة تتزوج وهذا والسلام. بس للأب رد العقد في الكتابة ممن بلا حجر يرى استهبابه. الأب قال ممكن رد العقد قال في الكتابة بعد ما كاتب سيد ممكن يقول يا أخي أنا خليته نقود بس زيد عبد يا كل يوم نمشي نشتغل نجيب لك شنو ممكن يقول يرجع يبقى هو عبد زيد ممن بلا حجر رد العتق بالكتابة والكتابة تكون شنو ممن بلا حجر يرى استهبابه يقول له ما مهجور عليه شنو ما مستحبة. ومن أتى من بعدها من ولدي فداخل فيها بحكم العقد بعد ما عند كاتبوك أنت وأولادك بعد المرة ثاني ولدت الولد ذاته بره خشف الكتابة كان دفعت القروش الجديد ذاته شنو بتعاتك مع ديلك فداخل فيها بحكم العقد وهو رقيق ما عليه درهم وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم. ده هو شنو ده هو المدبر المدبر ده المكاتب أقصد حطينا بالنا المكاتب ده شنو أخوانا رقيق المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم الحديث الموطأ وهو رقيق وما عليه درحمه وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم. قال إحنا قلنا لك تلم لنا 10 جنيه في فترة السنة 10 مليون قال أي طيب حصة فاضل لك شنو ما فاضل لي بسيط لكن ما السنة تمت لا لا أنا ما بق ما قبلان لا قبلان ما قبلان. قال الحاكم يحكم عليه بأنه شنو أنت عجزت بس والقروش الشالوا منك شنو حلال له كده يا وزيدة ده هم معناته شنو يقضي الحاكم. إن حملت غن بوطء السيد ها فسمها شرعا بأم الولد. الغن اللي هي الأمة المملوكة ها إذا كان حملت غن بوطء السيد السيد وطاع ولا من جابت جنة قال في شنو فسمها شرعا بأم الولد. بيقول لها أم الولد تتعامل ما كيف مما ولدت ليك ولد خلاص هي بقت حرة نمرة اثنين لكن بتستقل حريتها لمن تموت له انتزاء المال ما لم يمرضي وأغلها من رأس مال مفترد وعتقها من رأس مال شنو مفترد. يلا له انتزاع المال ما لم يشايف من قبل المرض كان وقت المرض جاء خلاص هنا اتق ما في وعتقها من رأس مال يفترد يطلعها من رأس المال الأول ما نخلي منه أي حاجة نطلعها من البداية أول بأول يلا بعدها ختمة تبقى حرة مال مفترد ومناه منك البيء والإجارة وجاز وطء ما خفيف الخدمة نمنع من الوطء ما يطعوها تاني أم الولد والإجارة ما يعجبها أيوة ومنع منك البيء والإجارة ما يبيع ما يأجرها لكن وجاز وطء ما خفيف الخدمة الخدمة الخفيفة كل من تغلبها. باب الفرائض